باب اللقطة مال معصوم عرض للضياع. في هذا الباب سيتكلم عن اللقطة، واللقطة الأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك هذا في سورة يوسف، وكذلك في سورة القصص: التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومن السنة كما رأينا حديث جابر برواياته المختلفة، وحديث عياض بن حمار، وكذلك حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج عند مسلم، وحديث المقدام بن معدي يكربة عند أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا لقطة المعاهد ولا اللقطة من مال المعاهد إلا أن يستغني عنها. هنا يعرف اللقطة، قال: اللقطة مال معصوم عرض للضياع. اللقطة مال معصوم عرض للضياع. اللقطة هي المال المعصوم الذي إن ترك تعرض للضياع، يعني أنه ليس مالا حربيا، وإنما هو مال مسلم أو مال ذمي تعرض للضياع إن ترك، نعم، فيلقط. وإن كلبا وغرسا وحمارا. وإن كان المال الذي سيتعرض للضياع كلبا أو فرسا أو حمارا. ورد بمعرفة مشدود فيه، ورد إلى صاحبه إن عرفه بأن ذكر المشدود فيه، أن ذكر ما جعل فيه كما رأينا في حديث جابر: عفاصها ووكاء. العفاص الذي هو الوعاء، والوكاء الذي هو ما تربط به. معناها رد إلى صاحبه إن ذكر ما شد فيه، معناها إن قال جعلته في جراب من كذا وعرفنا وصفه وصفا صحيحا يعطى له بلا يمين، يرفع إليه بلا يمين. نعم. وبه قل ورد بمعرفة مشدود فيه وبه. نعم، مشدود فيه وبه. وبه معناها رباطه. إذا عرف صاحبه وصف لنا الوعاء الذي فيه اللقطة أو ما ربطت به اللقطة، يرد إليه بمعرفته تلك الأوصاف. إذا علمنا منه أنه يعرف الوعاء الذي فيه هذا الشيء ويعرف الرباط المربوط به هذا الشيء، فإن ذلك دليل على أن الشيء شيءه، وبالتالي يعطى إليه بلا يمين، يدفع إليه بلا يمين، يعطى له أو يدفع إليه بلا يمين. نعم. وعدده كذلك إذا كان معدودا وقال لنا عدده، فإن ذلك أيضا دليل على أن الشيء شيءه، وبالتالي يدفع إليه بلا يمين. بلا يمين. بلا يمين في كل ذلك. وقضي له على العدد والوزن. وقضي له على العدد والوزن. وبالنسبة لمن عرف الوعاء وعرف الرباط، يقضى له إذا تنازع في اللقطة اثنان: أحدهما ذكر الموزون، ذكر وزنها، وأحدهما ذكر وعاءها، ورباطها، فيقضى للذي ذكر وعاءها ورباطها على الذي ذكر وزنها، وكذلك إذا ذكر أحدهما عددها والآخر وعاءها ووكاءها، فإن الذي ذكر الوعاء والرباط يقضى له على الذي ذكر العدد فقط، معناها يحكم القاضي بأنها للذي ذكر الوعاء والرباط ولا تعطى للذي ذكر العدد فقط أو الذي ذكر الوزن فقط، مقابل من ذكر الرباط والوعاء. وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها حلها. وإن وصف ثان وصف أول ولم يبن بها، إذا جاء أولهما إذا التقطت لقطة وجاء زيد وصفها وصفا صحيحا، ثم جاء عمرو ووصفها وصفا صحيحا قبل أن يبن بها زيد، معناها قبل أن يذهب بها زيد، فإنها إذا كان لم يبن بها زيد ولم يبن بها خالد حلفا وقسما، نعم يحلف كل منهما على أن اللقطة لقطته، على أن اللقطة لقطته وتقسم بينهما، أما إذا بان بها الأول فقد بان بها، أما إذا خرج بها الأول قبل وصف الثاني فلا ضمان على اللاقط. وقسمت كبينتين لم يؤرخا. كبينتين لم يؤرخا، كذلك بينتين لم يؤرخا، معناها جاء شهود لزيد أنها له، وجاء شهود لعمر أنها له، لكن لم نعرف تاريخ شهادة شهود زيد ولا تاريخ شهادة شهود عمر، فكذلك تقس وأكمل الكلام. وإلا في الأقدم ولا ضمان على ذلك. تقسم كذلك في هذه الصورة، معناها إذا تكافئت البينتان ولم نميز، لم يمكن نسخ أحداهما بالأخرى، لم نعرف التاريخ لأننا يعرفنا التاريخ، أمكن أن يكون أن تكون كانت مثلا للأول وتملكها الثاني، تقلت إلى الثاني بملك، فإذا هي تنازع اثنان وكل منهما شهد له شهود، ولكن لم نعرف تاريخ الشهود بالملكية، أما تنازع زيد وعمر وشهد لعمر شهود وشهد لزيد شهود، لكن لم نعرف تاريخ شهادة الشهود بالملكية لزيد ولا تاريخ شهادة الشهود بالملكية لعمر، لأننا لو علمنا هذا التاريخ لأمكن أن يكون في ذلك التاريخ زيد لا يملكها، انتقل ملكها إلى عمر أو العكس، ولذلك في هذه الحالة تقسم بينهما. إلا إذا قال وإلا فللأقدم ولا ضمان على دافع بوصف. أيوة، وإلا فللأقدم، وإلا بأن عرف التاريخ فللأقدم، فللأقدم من من من من من من التاريخين، نعم، إلا بأن عرف التاريخ فللأقدم من التاريخين. ولا ضمان على دافع بوصف. ولا ضمان على دافع بوصف، معناها من سقط نقطة وجاءه رجل وصفها وصفا صحيحا ودفعها إليه، ثم تبين أن الرجل أخذها بحيلة وليست له، فلا ضمان على الملتقي. وإن قامت بينة لغيره. وإن قامت بينة لغيره، إذا دفعها لرجل وصفها وصفا صحيحا وقامت بينة لغير هذا الرجل أن اللقطة ليست له وإنما هي، قام شهود يشهدون بأنها لشخص آخر، فلا ضمان على اللاقط أو الملتقط، وإنما يتبع صاحب اللقطة الرجل الذي دفعت له. واستؤني بالواحدة. نعم. وإن قامت بينة لغيره. نعم. استؤني بالواحدة. أكمل. إن شهد غيرها. واستؤني بالواحدة. نعم. إن شهد غيرها. لا غلط على الأظهر. نعم. واستعني بالواحدة إن جهل العادة. واستعني بالواحدة إن جهل غيرها. إذا جهل غيرها يستعنى بها. نعم. استعني بالواحدة إذا جهل غيرها. يعني أن عارف الصفة إن عارف صفة واحدة من صفات اللقطة وجهل غيرها يستأنى بذلك، معناها لا تدفع إليه، لا تدفع إليه، وإنما يستأنى باللقطة حينئذ حتى نجد من يعرف وصفها الكامل أو يأتيه بشهود. نعم. إن جهل غيرها من الأوصاف لا غلط على الأظهر. لا غلط على الأظهر. أما إذا غلط فغلط في الوصف فإنه لا إن غلط على الأظهر فليس في الغلط شيء. ولم يضر جهله بقدره ولا يضر إلى صاحب اللقطة، لا يضر صاحب اللقطة إذا عرف الوعاء والوكاء جهل، لا يضره جهله لقدر ما في هذا الوعاء. ووجب أخذه لخوف خائن. معناها إذا وجد الإنسان مالا وخاف عليه من أن يأخذه مالا مرميا وخاف عليه من أن يأخذه خائن، فإنه يجب عليه أن يأخذه ويعرفه، أن يلتقطه ويعرفه. لا إن علم خيانته هو. معناها إذا علم من نفسه أنه سيخون إذا أخذ اللقطة، سيخون في شأنها وبالتالي سيستعملها ولن يعرفها، ويعلم من نفسه الخيانة، فلا يجوز له أن يأخذها. فيحرم عليه أن يأخذها. وإلا كره على الأحسن. وإلا بأن لم يعرف من نفسه الخيانة ولكن لم يعرف كذلك الأمانة، فإنه يكره له أن يأخذها على الأحسن. وتعريفه سنة ولو كدر. ويجب تعريف الملقوط سنة ولو كدر، ولو كان الملقوط ليس شيئا ذا قيمة كبيرة كالدلو الذي يسحب به الماء، نعم. لا تافها، لا إن كان شيئا تافها كقلم أو سواك، نعم، أو حبات من شعير أو تمرات، نعم. بموان طلبها بكباب مسجد. نعم. أين يعرف؟ قال لك يعرف سنة، يجب تعريف سنة بموان طلبها. موان الطلب، وموان الطلب كالأسواق وأبواب المساجد والطرقات العامة. نعم. تعرف في هذه الأماكن. في كل يومين أو ثلاثة أيام. في كل يومين يعرفها، يقوم بتعريفها. أو في كل ثلاثة أيام بنفسه، يعرفها بنفسه أو بمن يثق به. نعم. إما أن يعرفها أو الملتقط الذي التقط اللقطة، إما أن يقوم بالتعريف بنفسه في الأسواق وعلى أبواب المساجد وفي الأماكن العامة، وإما أن يكيل التعريف إلى من يثق به ويكلفه بالتعريف. أو بأجرة منها. كذلك إذا لم يجد من يقوم بالتعريف مجانا فإنه يجوز له أن يؤجر من يقوم بالتعريف بجزء منها. إن لم يعرف مهله. أيوة. مهله وبالبلدين أوجدت بينهما. عندما يعرف منه. إذا كان هو من هو إذا كان المتقي طب ليس من شأنه لا ليس من شأنه أن يعرف، معناها لا يليق بمقامه أو لا يستطيع ذلك لعجز عنده، فإنه يجوز له أن يؤجر غيره ليقوم بالتعريف إن لم يعرف مثله. أيوة. وبالبلدين إن وجدت بينهما. وكذلك يجب التعريف بالبلدين، تعرفها إذا وجدت بين بلدين تعرفها بالبلد الأول وبالبلد الثاني. إذا وجدت بين بلدين أحدهما جنوبها والآخر شمالها يجب أن تعرفها بالبلد الجنوبي وبالبلد الشمالي، بالبلد الجنوبي وبالبلد الشمالي. نعم. ولا يذكر جنسها على المختار. ولا يذكر في التعريف جنسها على المختار، وإنما يقول أيكم ضاع عليه شيء. ودفعت لحبر نكمل الكلام. إن وجدت بقرية إمتي. ودفعت لحبر إن وجدت بقرية إمتي. إذا وجدت اللقطة بقرية من قرى أهل الذمة الذين يخضعون للدولة الإسلامية أهل الكتاب، فإنها تدفع للحبر لحبرهم عالمهم ليقوم بتعريفها. نعم. وله حبسها بعده. أكمل كلام. أو التصدق. وله حبسها بعده، وله حبسها بعد العام بعد السنة. له حبسها معناها أن يحبسها، له أن لا لا لا حبس له حبسها. حبسها قال حبسها. لا الصحيح له أن يحبسها بعد ذلك، له أن يحبسها بعده أي بعد العام، أو يتصدق بها. نعم. له حبسها. أيوة. بعده أو التصدق أو التملك. أو التصدق أو التملك، معناها له أن يحبسها وله أن يتصدق بها بعد العام، وله أن يتملكها هو يستعملها كما يشاء. ولو بمكة ضامنا فيهما. نعم. ولو بمكة ضامنا فيهما، معناها ولو بمكة، ولو كانت اللقطة وجدت بمكة، لو كانت لقطة حاجة، ولكن يضمن فيهما، أنا إذا تصدق وإذا تملك فإنه يضمن متى جاء صاحبها يوما من الدهر يدفعها له. كنية أخذها قبل السنة، قبل انقضاء السنة، فإنه إذا نوى أخذها قبل انقضاء السنة واستعمالها فإنه يضمن بذلك. وردها بعد أخذها للحفظ. وردها بعد أخذها للحفظ. وردها بعد أخذها للحفظ. كذلك إذا أخذها وردها بعد أخذها للحفظ فإنه يضمنها بأخذها لها، بأخذه لها. نعم. إلا بقرب فتأويلان. إلا بقرب فتأويلان. إلا إذا ردها بالقرب، يعني أخذها وردها بالقرب لم يستعملها، ففيه تأويلان، التأويل الأول على أنه يضمنها والتأويل الثاني على أنه لا يضمن. ويرق كذلك معناها الرقيق العبد، سواء كان عبدا أو متى، الرقيق سواء كان عبدا أو متى فإنه أيضا يجوز له أن يلتقط. وقبل السنة في رقبته، وإذا استعملها قبل السنة فإنها تكون في رقبته، يكون صاحبها إذا أتى وكان قد استعملها العبد تكون في رقبته. وله أكل ما يفسد ولو بقرية. معناها له إذا التقط شيئا يفسد ولو كان التقاطه بقرية كالتفاح والرمان والفواكه عموما والتمور، فإنه له أن يأكله أن يستعمله، وبالتالي يضمن قيمته. وشاتم بفيفاء، وله أن يستعمل أيضا شاتا بفيفاء أي بخلوات، أي بخلاء، أي بالفلات، مكان لا إنس فيه، له أن يستعملها إذا وجدها ويضمنها فقط. كبقر بمحل خوف، كذلك إذا وجد بقرا بمحل خوف فله أن يستعمله إذا عجز عن رعايته وعن حفظه. نعم. وإلا تركت، وإلا إذا كانت البقرة بمكان ليس مكان خوف فإنها لا تلتقط، البقرة لا يلتقط إذا كان في مكان غير مكان الخوف، إذا كان لا يخاف عليه من سبع ولا من لص فإنه لا يلتقط. كإبل كذلك الإبل لا تلتقط مطلقا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها عندما قيل له فضالة الإبل قال مالك حولها مع شقاها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. وإن أخذت عرفت وإن أخذت هذه الأشياء التي لا ينبغي أن تؤخذ فإنها تعرف. ثم تركت بمحلها ثم أرجعت إلى محلها. وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا، وكراء وجاز كراء كراء بقر ونحوها جاز يا أخت التقط بقرا ونحوه جاز أن تكريه لنفقته، أن تكريه لتأخذ من كرائه شيئا تنفق به عليه، شيئا تعرفه به. عيد الفقرة كراء بقر جاز كراء بقر ما أنت تلتقط بقرة، جاز لك أن تكري هذا البقر ليعود لك من كرائه ما تنفق به عليه، أي ما تعرفه به. ونحو البقر ما التقط ويحتاج إلى العلف كالفرس ونحوه كالخيل ونحوه. في علفها نعم. كراء مضمونا أيوة. كمل البقرة. وركوب داب نعم كراء مضمونا، معناها يجوز لك أن تكري إذا التقط البقرة ونحوه كالخيل، يجوز لك أن تكريه في علفه، كراء مضمون نعم. وركوب دابة لموضعه نعم، وجاز ركوب دابة لموضعه، موضع التعريف. نعم. وإلا ضمينا، وإلا بأن ركبها لحاجته ضمينا. وغلاتها دون نسرها أكمل. وخيل ربها بين فكها بالنفقة أو إسرامها. وغلاتها دون نسرها وعيد الكلام. وركوب دابة لموضعه نعم، وإلا ضمينا نعم، وغلاتها دون نسرها وكراء بقر ونحوها في علفها كراء مضمونا معناه كراء لا تعطب بسببه ولا تضل. نعم. ثم قال وجاز ركوب دابة لموضعه، أيضا أي مكان أخذها لموضعه وإلا ضمينا لموضعه، من مكان أخذها لموضعه هو الذي سيستقر فيه لموضعه المتلقط، أو من مكان أخذها لموضع التعريف. أيوة. وإلا وإلا ضمينة وإلا بأن أكراها بالزيادة من غلتها أو أكراها لغير موضعه أو ركبها لغير موضعه فإنه يضمن. وغلاتها دون نسرها. وغلاتها دون نسرها معناها غلاتها هي ينفق عليها من غلاتها ينفق عليها من غلاتها دون نسلها تعلف من غلاتها دون نسلها. وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها. وخير ربها بين فكها بالنفقة أو إسلامها معناها إذا جاء ربها وقد أنفق عليها الملتقط نفقة كبيرة في علفها فإنه يخير بين أن يدفع له النفقة أو يسلمها هي بنفقتها. وإن باعها بعدها طبعا بالنسبة للملتقط له ما للأمين منها ما يجوز للمؤتمن. نعم. وإن باعها بعدها فما لربها إلا الثمن. وإن باعها بعدها بعد السنة وإذا باعها الملتقط بعد السنة فما لربها إلا الثمن الذي بيعت به بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين. بخلاف ما لو وجدها بيد المسكين. خلاف ما لو وجدها بيد المسكين. إذا وجدها بيد المسكين الذي بيد المسكين الذي تصدق عليه بها فإن له أخذها. معناها إذا وجدها بيد المشتري ليس له أخذها وليس له إلا الثمن. أما إذا وجدها بيد المسكين تصدق عليه بها فإن له أخذها. أو مبتاع فإن له أخذها. نعم. أو مبتاع منه فله أخذها. أو مبتاع من المسكين أو مشتري من المسكين فله أخذها حينئذ هو أن يأخذها. ونعم. ويرجع المشتري على المسكين ويرجع المسكين على الملتقط. وللملتقط الرجوع عليه. وللملتقط الرجوع عليه. وللملتقط الرجوع عليه. نعم. كمل الكلام. إن أخذ منه قيمتها. نعم. وللملتقط الرجوع عليه إن أخذ منه قيمتها. معناه للملتقط أن يرجع على من سلمت إليه إذا أخذ منه صاحب اللقطة قيمتها. إلا أن يتصدق بها عن نفسه. معناه هو يتصدق بها أصلا عن مالكها. إذا تصدق بها عن مالكها وجاء مالكها ودفع له قيمتها فإن له أن يرجع على الذي تصدق عليه بها عن مالكها. معناه هو الآن يلتقطها زيد فتصدق بها عن مالكها على عمرو فجاء مالكها فطلب من زيد أن يعطيه قيمتها فأعطاه قيمتها فيرجع زيد على عمرو. نعم. إلا أن يتصدق بها عن نفسه. إلا إذا كان نوى أنه متصدق بها عن نفسه فإنه ضامن وبالتالي إذا دفع قيمتها لا يرجع طبعا. وإن قصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها أو قيمتها. وإن قصت أعيد الفقرة. بعد نية تملكها. وإن قصت بعد نية تملكها أيوة فلربها أخذها أو قيمتها. وإن قصت بعد نية تملكها فلربها أخذها أو قيمتها. ربها أن يأخذها أو يأخذ قيمتها يخير بين أخذها هي ناقصة أو أخذ قيمتها. ووجب لقط طفل نبذ كفايته. نعم. كنا نتكلم عن التقاط المال، وهنا سنتكلم عن التقاط الإنسان. وجب لقط طفل نبذ عنها طرح في الطرق العامة أو في أو وجد في الخلاء، وجب على سبيل الكفاية. ووجب لقط طفل نبذ كفاية. هنا سنتكلم عن لقطة الإنسان، عن التقاط الإنسان. قال ووجب لقط طفل نبذ كفاية، أنا يجب على سبيل الكفاية أن يلتقط الطفل المنبوذ المرمي. المنبوذ معناه المرمي، معناه وجد في الخلاء أو وجد في طريق عام وهو صغير جدا، أو وجد في دار قد هجرت. نعم، إذن هذا الطفل يلتقط. نعم. وحضانته، وتجب أيضا حضانته على سبيل الكفاية بعد التقاطه. بالنسبة لهذا الطفل إذا التقط تجب أيضا حضانته على سبيل الكفاية. ونفقته إن لم يعط من الهيء، وكذلك تجب نفقته على سبيل الكفاية إلا إذا أعطي من الفيء، فإنه إذا أعطي من الفيء يسقط الوجوب الكفائي عن الناس، لأنه يتولاه ينفق عليه من الفيء الذي يعطى. إلا أن يملك كهبة، إلا إذا ملك هو بنفسه هبة معينة، معناها بأن وهبه شخص هبة معينة أو نحو ذلك، أو تصدق عليه شخص أو هدى له شخص، فإن ما أهدي له أو وهب أو تصدق به عليه ينفق عليه منه. أو يوجد معه، أو أكمل الكلام، يوجد معه أو مدهون تحته. نعم، أو يوجد معه أو مدهون تحته إن كانت معه رقعة، إن كانت معه رقعة. كذلك إذا وجد معه مال أو وجد مدهونا تحته، إن كانت مع المال رقعة تبين أن هذا المال لهذا الطفل المنبوذ، كذلك ينفق عليه من ماله هذا الذي له، هذا الذي وجد معه أو وجد مدهونا تحته وبينت الرقعة المعينة أي البطاقة أو قطعة الجلد التي كتب عليها أن هذا المال لهذا الطفل المنبوذ، فينفق عليه إذن مما وجد معه أو وجد تحته مما يملكه. ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا، ورجوعه على أبيه إن طرحه عمدا. وإذا طرحه الأب عمدا فإن المنفق بعد يرجع وجوبا على أبيه، إذا علم الأب ووجد يرجع عليه المنفق ويعطيه ما أنفق على ولده الذي نبذ. والقول له أنه لم ينفق حسبة، والقول للملتقط أنه لم ينفق حسبة. فإذا قال الأب إنك أنفقت عليه حسبة أي تطوعا، فالقول للملتقط أنه لم ينفق حسبة وإنما أنفق رجاء أن يعوض حتى يأتي من يعوض له نفقته. وهو حر، والملتقط حر، التقط حر، لأن الحرية هي الأصل فيستصحب له الأصل، الأصل الحرية. وولاؤه للمسلمين، وولاؤه للمسلمين، وولاؤه للمسلمين وليس لملتقطه. وحكم بإسلامه في قرى المسلمين، وإذا التقط في قرى المسلمين يحكم بإسلامه، حكم بإسلامه في قرى المسلمين، معناها إذا وجد في قرى المسلمين يحكم بأنه مسلم، التقط من قرى المسلمين يحكم بأنه مسلم. كأن لم يكن فيها إلا بيتان، كأن لم يكن فيها إلا بيتان. كذلك إذا كانت القرية من قرى المشركين وفيها بيتان مسلمان فإن أيضا الطفل يحكم له بالإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إن التقطه مسلم. إن التقطه مسلم. الشرط في ذلك كله إن التقطه مسلم. معناها التقطه مسلم من قرية مشركة فيها بيتان مسلمان فيحكم له بالإسلام. وإن في قرى الشرك فمشرك. أيوة. وإن في انتقض مسلم. وإن في قرى الشرك وإن وجد في قرى الشرك فيحكم له بالشرك. إذا وجد في قرى الشرك إذا التقط من قرى الشرك فإنه يحكم له بأنه مشرك. ولم يلحق بملتقطه ولا غيره. ولم يلحق بملتقطه ولا غيره. معناها لا يلحق من ناحية النسب بملتقطه ولا بغيره من الناس. لا ينسب لأي لشخص معين. لا ينسب لملتقطه ولا لغيره من الناس. إلا ببينة. إلا إذا جاءت بينة عنها شهود يشهدون أنه ابن للملتقط أو أنه ابن لغيره من الناس. إلا ببينة أو بوجه. إلا ببينة أو وجه أو قرينة تدل الوجه معناها القرينة. إلا ببينة معناها شهود أو قرينة تدل على صدق الدعاء من ادعاه. ادعى أنه ابنه أنه ابنه فإنه يصدق إذا دلت القرينة على ذلك. ولا يرده بعد أخيه إلا أن يأخذه ليرفعه للحاكم فلم يقبله. ولا يرده بعد أخذه إلى المكان الذي أخذه منه. من التقط منبوذا فلا يجوز له أن يرده إلى المكان الذي أخذه منه إلا إذا أخذه في الأصل ليرفعه للحاكم وجاء به الحاكم ولم يقبل الحاكم فإنه يجوز له أن يرده للمكان الذي وجده فيه وأن ينبه الناس على أنه وجده في ذلك المكان وأن يعلن ذلك. والموضع مطروق. والموضع مطروق. الموضع الذي أخذه منه مطروق معناها يمر به كثير من الناس. وقدم الأسبق. أنا إذا كان الموضع ليس مطروقا لا يجوز له أن يرده إليه. وإذا تنازع فيه هنان في التقاطه قدم الأسبق منهما الذي سبق إليه. ثم الأولى. ثم الأولى. والأولى هو الأقوى على كفاية على رعايته. الأقوى على حضانته ورعايته وكفالته هو الأولى ويقدم الأقوى منهما. الأسبق إذا عرف وإذا لم يعرف الأسبق فالأولى بالحضانة والرعاية والكفالة يقدم معناها الأقوى على ذلك. وإلا ذي القرعة. وإلا بأن استووا في ذلك ذي القرعة. وينبغي الإشهاد. القرعة معناها يقرع بينهم من خرجت عليه القرعة يعطى له يكون ملتقطا له. وينبغي الإشهاد على أمره فإذا التقطه ملتقطا ينبغي أن يشهد على ذلك. وليس لمكاتب ونحوه التقاط بغير إذن السيد. المكاتب ونحوه المكاتب والمدبر ونحوه ليس لهم والمعتق إلى أجل ليس لهم أن يلتقطوا منبوذا إلا بإذن سيده. ونزع محكوم بإسلامه من غيره. ونزع محكوم بإسلامه ويلتقط الملتقط من قرى المسلمين التقطه مشرك ينزع منه. التقطه غير مسلم ينزع منه. إذا حكم بإسلامه ينزع ممن التقطه إذا كان غير مسلم. وندب أخذ آبق لمن يعرفه. لمن يعرفه أكمل كلام. وإلا فلا يأخذه. نعم. وندب أخذ آبق لمن يعرفه معناها إذا وجد إنسان آبقا معينا وعرف سيده فإنه يندب له أن يأخذه ولكن إذا كان لا يعرف سيده فلا يندب له ذلك. وإلا فلا يأخذه فإن أخذه رفعه للإمام. وإلا فلا يأخذه وإلا إذا لم يعرف سيده فلا يأخذه وإن أخذه وإن خالف وأخذه فإنه يجب عليه أن يرفعه للإمام. ووقف سنة. ووقف الملتقط الآبق سنة. سنة معناها لا يتصرف فيه لمدة سنة حتى يأتي سيده لعل أن يأتي سيده. ثم يبيع. ثم بيع. ثم بيع ثم بعد ذلك يباع، بعد السنة يباع. نعم. ولا يهمل لا يترك. وأخذ نفقته الذي باعه، المتلقط الذي باعه يأخذ نفقته من ثمنه، وما بقي من ثمنه حكم اللقطة. ومضى بيعه أكمل كلام. وإن قال ربه كنت أعتقته وله عتقه. نعم. ومضى بيعه وإن قال ربه كنت أعتقته. إذا قال ربه بعد أن جاء وكان المتلقط قد باعه، فإن البيع لا ينقض ولو قال ربه أي سيده بأنه كان أعتقه، إلا إذا أتى ببينة تشهد بالعتق فإن البيع ينقض حينئذ. نعم. وله عتقه وهيبته لغير ثواب. وله أي ولرب الآبق، لمالك الآبق أن يعتقه، فعتقه يصح. وله عتقه وهيبته لغير ثواب، وله أن يهبه بغير ثواب. نعم. وتقام عليه الحدود معناها الآبق تقام عليه الحدود. وضمنه إن أرسله معناه إن أطلق سراحه. الملتقط إذا أطلق سراح الآبق الذي أخذه يضمنه، إلا إذا كان إنما أطلقه أي أرسله خوفا من الآبق، خوفا من أن يقتله الآبق أو يضربه شيء من ذلك. أرسله إلا لخوف منه كمن استأجره لما يعطب فيه. نعم، كذلك من استأجره، من التقطه واستأجره فيما يعطب فيه فإنه يضمنه. من التقط عبدا آبقا واستأجره فيما يعطب فيه، معناه استأجره في عمل ربما يعطب العبد فيه، فإنه يضمنه إذا عطب. لا إن أبق منه. أما المستقط الذي التقط آبقا فأبق منه فلا يضمنه، لأنه هو آبق طبيعته الإباق. وإن مرتهنا وإن كان الآبق مرتهنا عند مرتهن معين فإنه إذا أبق منه لا يضمنه. وحلف أكمل كلام. واستحقه سيده بشاهد. نعم، وحلف واستحقه سيده بشاهد، معناها السيد إذا أتى ورأى الآبق وحلف مع شاهد أنه عبده يعطى له يسلم إليه. ويمين بشاهد ويمين معناها يحلف السيد مع شاهد يشهد له على أن هذا العبد عبد الله. استحقه سيده معناها يأخذه سيده من الملتقط الذي بيده. إذا جاء السيد بشاهد وحلف على أن العبد له وأخذه إن لم يكن إلا دعواه إن صدقه. أيوة، وإن لم يكن إلا دعواه، معناها إذا لم يعارض دعوة السيد دعوة، مثلا هناك ملتقط عبد ملتقط التقطه زيد، فجاء عمرو فقال إنه عبده ولم ينازع عمرا أحد في ذلك وصدقه العبد قال نعم هو سيدي فإنه أطال. وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه. وليرفع للإمام إن لم يعرف مستحقه، معناها إن لم يعرف مستحقه يرفع للإمام. إن لم يعرف مستحقه إن لم يخاف ظلمه. معناه يرفع الإمام إن لم يعرف الملتقط مستحقه يرفعه الإمام، إلا إذا خاف ظلم الإمام. إذا كان الإمام ظالما يمكن أن يتصرف فيه بظلم فلا يرفعه له. وإن أتى رجل بكتاب قاض أنه قد شهد عندي أن صاحب كتاب هذا فلان هرب منه عبد ووصفه فليدفع إليه بذلك. نعم. وإذا أتى إنسان بكتاب من قاض يشهد به القاضي بأن فلان هذا له عبد هرب منه ووصف الشخص هذا العبد، فانطبقت الأوصاف التي وصف على العبد الذي بيد الملتقط، فإنه يدفع إليه هذا العبد الذي كان بيد الملتقط. أعيد الفقرة. وإن أتى رجل بكتاب قاض، وإن أتى رجل بكتاب قاض، أنا رجل معين أتى بكتاب قاض معين، كتب فيه قاضي معين، أيوة. أنه قد شهد عندي أن صاحب أنه قد شهد عندي شهود أن صاحب هذا الكتاب هرب منه عبد معين. كتابي هذا فلان. فلان صاحب كتابي هذا فلان سماه هرب منه عبد معين. هرب منه عبد. ووصفه الذي كتب الذي كتب القاضي اسمه في الوثيقة. وصف للملتقط لا صفة العبد فليدفع إليه بذلك. فليدفع إليه بذلك. وصفه ووجدت أوصافه، عينت أوصافه ووجدت هذه الأوصاف مطابقة لما ما في الواقع، فإنه يدفع إليه بذلك، فإن العبد يدفع إليه بذلك، بذلك الكتاب الذي فيه اسم المالك وفيه صفته العبد. باب أهل القضاء عدل. في هذا الباب سيتكلم عن القضاء، والقضاء الأصل فيه من كتاب الله تبارك وتعالى عموم قوله تعالى أقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، كما في سورة طه. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض بحكم الناس بالحق ولا تشطط. قبل ذلك يتصور على داود المحراب قبل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض بحكم الناس بالحق ولا تتبع الهوى يضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون على سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من الحساب. وكذلك من الحديث وكذلك الآيات التي قبل ذلك فزع المقابلات خصمان بغي بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 عجة ولي عجة واحدة فقال أكفنيها وعزني الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال عجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وكذلك في سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى عبد الله ولا تشركوا به فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. نعم. وكذلك من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة قال رسول الله عند الأربعة وصححه الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاث، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، فرجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق وقضى للناس على جهل فهو في النار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والأربعة وصححه ابن حبان وابن خزيمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير السكين. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمتي المرضعة وبئست الفاطمة. وفي حديث عمرو بن العاص عند الشيخين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وفي حديث أبي بكرة عند الشيخين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. وفي حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك اثنان فلا تحكم على الأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه بالمدينة وصححه ابن حبان، وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها عند الشيخين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قطعت له من أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار. الحديث متفق عليه. وفي حديث جابر عند ابن حبان وله شاهد من حديث بريدة عند البزار وشاهد من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان والبيهقي قال: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى القاضي العادل يوم القيامة فيتمنى فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره، والبيهقي في تمرة. وفي حديث أبي بكرة عند البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وفي حديث أبي مريم الأزدي عند أبي داود والترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وضعيفهم احتجب الله عن حاجته. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الأربعة وأحمد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلى النساء للنساء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم. أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قال هنا أهل القضاء عدل. أهل القضاء عدل. قال إن أهل القضاء الذين يحق لهم أن يقضوا بين الناس هم الذين سيضع لنا أوصافهم. أول وصف من أوصافهم العدالة، أن يكون الشخص الذي سيقضي بين الناس عدلا. أيوة ذكر العدل من يجتنب الصغائر ويتقي في الأغلب يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان كما قال ابن عاصم. نعم عدل ذكر ذكر. الذكورة تشترط في القضاء عند المالكية. إذن العدالة بالاتفاق والذكورة على خلاف بذلك، لأن الحنفية جوزوا قضاء المرات. نعم فطن فطن، أن يكون فطنا، والفطن هو الذكي الحاذق. مجتهد، أن يكون مجتهدا في الدين بأن يملك أدوات الاجتهاد، أن تتحقق فيه شروط الاجتهاد، يكون عالما مجتهدا. إن وجد إن وجد، إذا وجد العالم المجتهد، أن العالم المجتهد قد لا يوجد، فإذا لم يوجد يؤخذ أمثل العلماء. وإلا فأمثل مقلد، وإلا بأن لم يوجد المجتهد فأمثل مقلد من العلماء، أفضل المقلدين من العلماء. وزيد للإمام الأعظم قرشي، وزيد للإمام الأعظم أي خليفة المسلمين يزاد له من الشروط على شروط القاضي أن يكون قرشيا، أن يكون عربيا قرشيا. فحكم بقول مقلده، وإذا كان القاضي مقلدا يحكم بقول مقلده فحكم بقول مقلده. إذا كان القاضي مقلدا مثلا لمالك يحكم بقول مالك، إذا كان مقلدا للشافعي يحكم بقول الشافعي، إذا كان مقلدا للثوري يحكم بقول الثوري، هكذا. بمقلد بقول مقلده بقول مقلده الذي قول مقلده. نعم. ونجد حكم أعمى وأبكم وأصم. وبالنسبة للأعمى من الآداب القاضي أن يكون بصيرا وأن يكون سميعا وأن يكون متكلما، لكن إذا حكم الأعمى والأصم معناها الذي لا يسمع، والأعمى الذي لا يرى، والأبكم الذي لا يتكلم، إذا حكم حكما صحيحا ينبذ حكما. ووجب عزله، ووجب عزلها من هذا من هذه أوصافه، معناها الأبكم إذا ولي على القضاء إذا نصب قاضيا يعزل، حكمه الصحيح لا يبطل لكنه يعزل، وكذلك الأعمى وكذلك الأصم. ولزم المتعين أو الخائف فتنة، ولزم القضاء ولزم قبول القضاء، لزم الإنسان المتعين الذي تعين عليه القضاء بأن لم يوجد غيره يصح القضاء، لزم المتعين. أيوة أو الخائف فتنة أو الذي يخاف فتنة إن لم يتولى القضاء، معناها من كان يخاف فتنة إن لم يتولى القضاء، ومن كان القضاء متعينا في حقه بأن لم يوجد غيره يصح له إن لم يتولى أو الخائف فتنة إن لم يتولى القضاء، معناها الذي يخاف فتنة بعدم توليه في القضاء. أو ضياع الحق، أو ضياع الحق، أو يخاف ضياع الحق إن لم يتولى القضاء. القبول، قبول يلزمه القبول، أنا يلزمه قبول القضاء والطلب، بل يلزمه طلبه والطلب بل يلزمه طلبه، يعني أن يطلبه ليقف أمام الفتنة ولكي لا يضيع حق الناس. نعم. ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتولى أو ضياع الحق القبول والطلب. قبول والطلب. وأجبر وإن بضرب. وأجبر الممتنع عن القضاء وإن بضرب عليه. يشبه على تولي القضاء وإن بضرب. أنا الذي تعين عليه القضاء وهو أهل له تعين عليه فإنه يجبر عليه ولو بالضرب. يجبره عليه خليفته خليفة المسلم. يجبره عليه خليفة المسلم. وإلا فله الهرب. وإلا بأن لم يتعين عليه فله أن يهرب.